لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا في الشرط الثالث من شروط المنكر أن يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغا. إذا كان غير مختلف فيه اختلافا سائغا فهذا الذي يشرع فيه الإنكار. فأما إذا كان مختلفا فيه اختلافا غير سائغ فهذا لا يمنع الإنكار بل يشرع فيه الإنكار كما ذكرنا. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة وكلام ابن القيم رحمه الله في الرد على من قال إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، وأن ذلك ليس بصحيح، وأن اللبس دخل عليهم من جهة أن القائل بذلك يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها، إذا عدم فيها الدليل الظاهر يسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. وكما ضبطناه من قبل أن الخلاف السائر هو ما لا يصادم البينات، والبينات آية محكمة وسنة ثابتة وإجماع للسلف وقياس جلي على ذلك. نقول بعض المناهج المعاصرة الإسلامية المعاصرة ترى أن أي نوع من أنواع الخلاف مسوغ للجماعة أن تعمل به، وهذا المنهج هو منهج جماعة الإخوان ومنهج كثير من المعاهد والمدارس والجامعات العلمية التي تدرس على طريقة المذاهب لكن أتباعها يفتون على طريقة التلفيق. يعني كثير ممن ينتسب إلى الأزهر وإلى لجان الإفتاء يعمل يفتي بطريقة التلفيق بين المذاهب بغير دليل. المناهج التي ترى أن أي نوع من الخلاف سائر يسوغ للجماعة أن تعمل به فهي تأخذ بأي قول في المسائل الخلافية، ولا يلوز عندهم أن ينكر أحد على من أخذ بهذا القول دون النظر إلى الأدلة أو إلى الراجح ونحو ذلك. ولم يقتصر الأمر في الحقيقة على المسائل الفقهية بل اتسع إلى المسائل العقدية، فعندهم أن من دان بفكر الشيعة أو من دان بالتصوف الغالي أن كل ذلك داخل في دائرة الخلاف، حتى لربما عد بعضهم أن ما يحدث عند القبور من أنواع من الشرك أن ذلك حسب المزاج النفسي للإنسان، فإذا كان يستريح عند القبور والأولياء كما يزعمون فله أن يفعل ذلك، ويصلون في المساجد التي بها قبور ولا يرون في ذلك أمرا يستحق الإنكار. والأمر لم يقف عند ذلك، بل في مسائل الاعتقاد كان الخلاف مع أهل البدع من الطوائف المختلفة، ممن يؤول الصفات، ممن يقول إن الإيمان هو المعرفة، ينفي أنه قول وعمل، ويقول أنه لا يزيد ولا ينقص، بل وزاد الأمر في المتأخرين منهم إلى اعتبار آراء مأخوذة من رأي الخوارج بدرجة أو أخرى مما ينبغي أن يضم داخل جماعتهم، بل يترأس ويعني يكون صاحب القرار في هذه الجماعة أو غيرها من الجماعات. هم يرون مشروعات التلفيق بين المذاهب. التلفيق يعني أن يأخذ رأيا من هذا المذهب ورأيا من المذهب الآخر، وهذا كأنه جمع بين المذاهب. طبعا بعض استقرار المذاهب الأربعة وظهور الفتاوى المخالفة للأدلة بأنه يلزم المكلفين، يلزم كل مكلف أن يلتزم مذهبا يأخذ بجميع ما فيه ولا يسعه الخروج عنه، لا في العمل ولا في الإفتاء ولا في القضاء، بل هذا قاضي الشافعية، هذا قاضي الحنفية ونحو ذلك، ويلزم الناس بالعمل. وهذا منذ قرون عديدة، عندما ظهر هذا الإلزام بأن المذاهب الأربعة واجبة الاتباع، لا يسع أحدا أن يخرج عن واحد منها. وكما ذكرنا هذا كلام لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أن عصر الصحابة انقرض، بل عصر التابعين وتابعيهم، دون أن يكون هناك إلزام لأحد، لا طالب علم ولا عامي ولا مميز ولا مجتهد، بأحد المجتهدين من الصحابة أن يقول إلزم مثلا ابن عباس أو إلزم ابن مسعود، أو يجب أن تأخذ واحدا من هؤلاء، ولا يسعك أن تستفتي في كل مرة واحدا مختلفا عن الذي استفتيته في المرة السابقة. باتفاق أهل العلم لم يكن الأمر كذلك. وإذا كان هذا هو الدين في زمنهم، فكيف يستحدث في الدين وجوب اتباع أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ كيف يقال يجب أن يأخذ واحد بهذا المذهب دون غيره؟ هذا أدى بلا شك مع تصعيب شروط الاجتهاد وتعقيدها إلى درجة مستحيلة تقريبا، أدى إلى القول بانعدام الاجتهاد. والناس بلا شك مع القول بإغلاق باب الاجتهاد تحدث لهم نوازل، وقد يكون بعضهم على مذهب لا يستطيع له مخرجا. فظهر أمر التلفيق بين المذاهب، وهو أن يأخذ بهذا المذهب ويأخذ في مرة أخرى بمذهب آخر. التلفيق كما ذكرنا نوعان: نوع مبني على تتبع الرخص، والانتقاء بالتشهي بين المذاهب. من لا يعجبه مذهب لا يراه مناسبا، يراه فيه تشدد، دون اتعاب للنفس وبذل للجهد في معرفة الحق بالدليل، يرون انه يسعه ان يأخذ مذهبا اخر حسب ما يشتهي من الاقوال. وان المذاهب عبارة عن مجموعة من الأقوال، المكلف يأخذ ما يشتهي منها وما يشاء. هذا النوع الأول، وهذا نقل ابن عبد البر الإجماع على بطلانه، ووجد في المعاصرين المتأخرين منذ في المئة الأخيرة من يرجح جواز ذلك. وهناك نقل عن بعضهم في القرن العاشر مثلا الهجري من يجوز هذا الأمر، وإجماع ابن عبد البر الذي نقله دليل على عدم صحة هذا المذهب بطلانه، أن التلفيق المبني على التشهي باطل. نقول المذهب أن التلفيق هذا المذهب أن التلفيق مبني على التشهي لابد أن يعتقد بطلانه لمخالفته لإجماع السلف. وأما التلفيق الذي يبنى على معرفة الراجح من الأدلة لدى عالم مجتهد أو لدى طالب علم مميز جمع أدلة المسألة أو أدلة الباب وعنده ملكة الترجيح ومعرفة بقواعد الأصول وطريقة أهل العلم في الترجيح، فنعم هو يقول في مسألة بمذهب مالك وفي مسألة بمذهب الشافعي وفي مسألة أخرى بمذهب أحمد. فهذا في الحقيقة وإن سمي تلفيقا باصطلاح المتأخرين الملزمين للمذاهب، هذا وإن سمي تلفيقا لكنه في الحقيقة ما كان عليه أهل العلم في العصور الأولى الثلاثة وقبل استقرار المذاهب، ولا يولد ما ينقل الناس عن هذا الحكم، وهو أنه يسع العالم المجتهد أن يجتهد، بل يجب عليه وطالب العلم المميز ملحق فيما جمع أدلته بالعلماء، وفيما لم يجمع أدلته بالعوام. والصحيح أن العوام لا مذهب لهم، وإنما عليهم أن يسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون، ولم يأمرهم ربنا سبحانه وتعالى بأن يسألوا واحدا دون غيره كل مرة، ولا أن يأخذوا برخصه وعزائمه كل مرة، وإنما يسألون أهل الذكر عن الذكر عن الشرع، والعالم يفتيه بما وصل إليه من اجتهاده أن هذا هو الشريعة وأن هذا هو الشرع، وهو معذور في تلك الحال. هذا العامي في الحقيقة الذي قد يأخذ هذا العالم رأي هذا العالم في هذه مسألة وذاك العالم الآخر في مسألة أخرى، طالما أنه لم يكن على سبيل التشهي ولكن على سبيل ما من وجده سأله، وهذا الذي يلزم فقد أدى ما عليه، فهذا تقليد سائر. وبالتالي فهذا لو لفق أو لو أنه مرة عمل بمذهب هذا لأنه سأل هذا العالم، ومرة عمل بمذهب آخر في مسألة أخرى لأنه سأل عالما آخر، فهذا لا حرج عليه. إذن هذا التلفيق المبني على الاجتهاد أو التقليد السائغ الجائز للعامي فإنه تلفيق سائغ مشروع. مسألة التلفيق بين المذاهب بلا دليل مجمع على بطلانها إجماعا قديما، مقصود بها بلا دليل للعالم للمجتهد، إن العالم يبقى عنده مذاهب متعددة، زي ما البعض بيطلع دلوقتي يقول لهم والله احنا في مذهب ابو حنيفة في الخمر انه العنب عصير العنب فقط المسكر من عصير العنب، واما غير ذلك فليس بخمر، يقول لهم هذا القول، وفي نفس الوقت هو ما ولا بيفكر في ادلة ولا بيرشد الناس على ادلة، بل بيقول لهم ادي مذهبهم. وفي مذهب بيقول بجواز النظر الى عورات أهل الذمة والمعاهدات غير المسلمات، وواحد تاني يقول لهم في مذهب في جواز الصرف والربا، في جواز الربا ربا الفضل لأنه مذهب ابن عباس، ومذهب آخر يقول بجواز سماع الموسيقى، وليس عنده هدف في أن يعرف الناس الذكر الشرع، إنما الشرع عنده هي كل هذه الأقوال مع أنها متناقضة، مع أن هناك من يقول بحرمة المعازف وهناك من يقول بجوازها، وهناك من يقول بحرمة النبيذ المتخذ من غير عصير عنب وهناك من يقول بجوازه، فالناس ينطقون على ما يشتهون عنده. لذا قلنا هذه المسألة نقل ابن أبو عمر بن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك، وبعض المعاصرين يقول بجوازه. هذا التلفيق يعني أن ينتقي من المذاهب أيسر ما يجب ويأخذ الأسهل، فيأخذ من المذاهب ما يشتهي دون نظر للأدلة ودون ترجيح. يعني هو دلوقتي على سبيل المثال في مسألة طلاق الثلاث، هل من يرجح أنه واحدة لأنه ينظر في الأحاديث والأدلة ولأجل أن ذلك هو الصحيح الذي كان يعمل به أيام النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث ابن عباس، أم لأن هذا الأمر سيضيق على الناس؟ احتساب الثلاث ثلاثا سيضيق على الناس، ونحن نريد التيسير، والناس قد يعني كثر منهم ذلك حتى لا تخرب البيوت. وأشد منها مسألة، المسألة احنا نقول ان الراجح فيها ايه، ان طلاق الثلاث واحد، لكن ده مش مذهب احد من الأئمة الأربعة الذين يقولون بلزوم المذاهب الأربعة. لا يجوز لهم ان يفتوا بهذا المذهب، ليس معتمدا عند اي من المذاهب الأربعة، لكنه قول ابن عباس رضي الله عنه، قول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وأصبح الكل من المجتهد ممن يفتون الآن، أصبح عامة من يفتي، مش الكل طبعا، عامة من يفتي في المراكز الإفتاء في العالم العربي والإسلامي يفتون بأن طلاق الثلاث يقع واحد. نقول لماذا بنوا؟ هناك من يبني على أن هذا هو الراجح، يعني نراجع كده مثلا كلام ابن باز والعثيمين نجده انه يرجحوا الكلام ده بناء على ايه؟ على ادله. هذا مع ذلك مش مذهب الحنابله، ولكن هذا هو الصحيح في هذه المساله. الطريقه دي هي الطريقه الصحيحه شرعا، اما انه يرجح لمجرد ان هذا سيشق على الناس، ان هذا المذهب الطلاق الثلاث يقع ثلاثا سيشق على الناس. الشريعه ليست اقوالا متناقضه، يجب علينا ان نطلب ما يعني صح في هذه الشريعة بالدليل. مسألة الطلاق في الحيض، هل يقع الطلاق في الحيض أم لا؟ هم لا يرون أصلا ابن تيمية يعني أهلا لأن يقف مقابلا للأئمة الأربعة وليطعنون فيه، وما فيش حد أصلا من المذاهب الأربعة يقول بعدم وقوع الطلاق في الايه، في الحيض. ابن تيمية يقول ذلك، عامة من يفتي ولا يعني يفتون بهذا المذهب. طب ليه بناء عليه؟ يقول لك اصلا يعني لو وقعنا البيت هيخرب. والعجيب بقى اعجب من ذلك انهم يرون اذا جاءهم في الطلقة الاولى حسبوها، واذا جاءهم في الطلقة الثانية حسبوها، فاذا جاءت الطلقة الثالثة جعلوا يتحايلون لعدم وقوعها، فإذا وجدوا في الحيض قالوا الطلاق في الحيض لا يقع. طب بناء على ماذا؟ يقول لك يا عم ده قول شيخ الإسلام. طب هذا القول أنت عرفت دليله ولا بيدور على حاجة؟ طب أنت عرفت الأئمة الأربعة قالوا كده ليه؟ إنه يقع، لا بيدورش على الكلام ده. ده عنده إنه بيفتي بما هو أسهل على الناس. طب خلاص راح جاي قال لك لقاها وقعت في الحيض، هو مش عايز يوقعها أبدا. يقول له طب احنا دلوقتي عندنا الاغلاق الغضب، انت كنت غضبان؟ يقول له كنت غضبان. يقول له طب خلاص مش محسوب. وابن القيم ايه بيقول؟ بان مبادئ الغضب الذي يندم معه الانسان يكون مسقطا لاحتساب الطلاق. طب انت قريت الادله وعرفت فعلا ان هذا هو الاغلاق المعتبر او ان هذا ليس اغلاقا معتبرا ولا يبحث عن ذلك، هو عنده ان الاقوال دي كلها هي الشريعة، وبالتالي فيأخذ بهذا المذهب واترك معتمد مذهبه واترك المجمع عليه بين الأئمة الأربعة، ويفعل ذلك من أجل أن ييسر في ظنه على الناس. مثل هذا التلفيق غير المبني على الدليل في مسائل يعني بأي طريقة كانت، يعني ده للعالم المجتهد ما ينفعش إلا أبني على الدليل. طالب العلم المميز فيما جمع أدلته لا يصلح إلا أن يبني على الدليل، فيما لم يجمع أدلته وأعجز عنه يتبع أوثق أهل العلم في نفسه، وكذا العامي يسأل أهل العلم، فإن أفتوه بما يدينون به لله فهذا قد فعل ما عليه، إذا اختلفوا عليه قلد أوثقهم، ليس أنه يسأل العالم عن مذهب آخر يفتيه به ويقول هذا يعني بحثنا عن مذهب سهل شوية ونحو ذلك. هذا النوع من التلفيق الذي يبحث عن أيسر ما يجد ويأخذ بالأسهل، فيأخذ من المذاهب ما يشتهي دون نظر إلى الأدلة ودون ترجيح من خلال سؤال العلماء. مثلا الناس على أقسام كما سبق، عالم وطالب علم مميز وعامي، فالعالم يجتهد ويأخذ بالراجح، وطالب العلم المميز فيما أحاط به من مسائل وجمع أدلته وعنده فيه قواعد الاستنباط والترجيح فهو ملحق فيها بالعلماء وله أن يرجح، وما لم يجمع فيه أدلته وما لم يجمع فيه هذه الشروط فهو ملحق فيها بالعوام، والعامي عليه أن يقلد الأوثق في نفسه يعني إذا اختلفوا عليه، وليس له أن يلفق بين المذاهب بما يشتهي. وكما قيل من تتبع زلات العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان الأوزاعي يقول: من أخذ بقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول أهل مكة في المتعة، إن ابن عباس كان يفتي بالإيه؟ بالمتعة، وكان في بداية في ذلك العهد الأول من يوافق ابن عباس رضي الله عنه، إلى أن انقرض المخالف من أهل السنة، ولم يبقى مخالف في مسألة نكاح المتعة إلا أهل البدع من الشيء من الرافضة. لكن احنا عندنا في أهل السنة ابن عباس كان بيقول بيه هنا، هذا لا شك في ذلك، ويروى الرجوع يعني على احتمال، لكن اللي ثابت في الصحيح اللي باقي يعني اسناده صحيح يؤكد ان عباس كان يقول بالمتعة، والصرف اللي هو انه لا ربا الا في النسيئة، يقول تكمل كامل الاوزاعي: من اخذ بقول اهل الكوفة في النبيذ وبقول اهل مكة في المتعة، والصرف الصرف اللي هو الربا ربا الفضل، وبقول اهل المدينة في الغناء او قال الحشوش والغناء، فقد جمع الشر كله او كلاما هذا معناه. كلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة، هو اختار فعلا مذاهب مشهورة وائمة كبار قالوا بها وبعضهم صحابة قالوا بها، هم معذورون فيها، ابو حنيفة معذور، ابن عباس معذور، كل لم يبلغه دليل معين معذور، كل ما يبلغه دليل معين معذور، لكن بعد ان ظهر الدليل في مخالفة هذه الأقوال فليس لأحد أن يتبع أحدا فيها، خصوصا أن يكون على سبيل التلفيق، يأخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا. وقال أيضا رحمه الله، قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أبي وأنا أنشد الشعر، فقال: لا يا بني لا تنشد الشعر. فقلت له: يا أبتي، كان الحسن ينشد وكان ابن سيرين ينشد. فقال لي: يا بني، إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء، فإنهما من أحد من أعيان الأمة من السابقين والأولين ومن بعدهم، إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة، وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. مع أن احنا هنفضل حافظين منزلتهم بس لا يجوز اتباعهم فيها، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد والحكم ابن عيين والحكم ابن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. إذن لما هؤلاء الأئمة ينقلها إجماعا ولا يرد عن السلف ما يخالف ذلك، يجي واحد في القرن العاشر والحادي عشر يقول: هذا يسوغ الأخذ برخصة كل عالم ويجوز الأخذ بالأسهل بين المذاهب دون ترجيح بالدليل، ومجرد أن العالم الفلاني قال رخصة يبقى نفعل ولا حرج في ذلك. ده لما يقول الكلام ده جائز نقول له إن ابن عبد البر نقل الإجماع على عدم جوازه، زي ابن تيمية نقل الاتفاق، قال هذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء، وهؤلاء من أعلم الناس بمذاهب العلماء. إذن هذا المذهب الأخي المحدثين الذين يرون تتبع الرخص مذهب باطل. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله. فروى كثير بن عبد الله ابن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع. وقال زياد بن حذير: قال عمر: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون. هذا إسناده صحيح. وقال الحسن: قال أبو الدرداء: إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كأعلام الطريق. وعن ابن عباس قال: ويل للأتباع من عشرات العالم. قيل: كيف ذاك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأترك قوله لذلك قوله ذلك، ثم يمضي الأتباع، يعني الأتباع يقولون بقوله قبل أن يعلم الراجح. وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد البر وغيرهم. فإذا كنا قد حذرنا من زلة العالم وقيل لنا إنها أخاف ما يخاف علينا، وأمرنا مع ذلك، أظن هذا فيه خلل أيضا، الواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة ألا يحكيها لمن يقلد بها، بل يسكت عن ذكرها إلى أن يتيقن صحتها، وإلا توقف في قبولها. فما أكثر ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعه، مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها. أصبح يقال ده مذهب فلان، تخريج على مذهب الإمام، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ومن علم فقه الأئمة وورعهم علم أنهم لو رأوا هذه الحيل وما أفضت إليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريم ما لم يقطعوا به أولا. بقي نقول أخرى، لكن ده آخر كلام، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.